السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب إخواننا المكروبين في العراق وفي الموصل. أسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في الموصل، وأسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي دارفور وفي الصومال وفي تشاد. أسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في تشاد، ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وسهلان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يفرج كربهم، وأن يكشف همهم، وأن يزيل غمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير قبل كل شيء على البرامج القيمة اللي حضرتك بتقدمها لنا. ربنا يبارك فيك. ونشكر الله عز وجل ونحمده كثيرا الحمد لله بهذه المناسبة. الحمد لله. الله يكرمك إن شاء الله ويرضى عنك. آمين يا رب. إن شاء الله نفسي تخصص لنا إن شاء الله حلقة خاصة بأسماء الله وصفاته. الله يكرمك. طيب حاضر. لأن الأمر ده يعني حاسين إن في ناس بتخلط الأسماء على الصفات وفي نفس يعني من الأمور دي. نعم. الله يكرمك. حاضر. وجزاك الله كل خير. وإياكم الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليك نعمة العافية والصحة. آمين يا رب وإياكم. ويبارك فيك ويبارك في كل مشايخنا الكرام. آمين يا رب، ربنا يبارك فيكم. الله يخليك. أنا بسأل عن أولا صلاة الفجر. نعم. الركعتين السنة اللي قبل ما أقيم صلاة الفجر أو صلاة الصبح، هم دول الفجر؟ ركعتين السنة هل هما الفجر؟ آه. أي نعم. طب هقول حاضر. وعايزة أسأل على حاجة تاني. نعم. اللبس الشرعي للمرأة المسلمة اللي هو الفضفاض. نعم. النقاب هو مكمله ولا النقاب هو الفرض على المرأة المسلمة؟ حاضر. وجزاك الله كل خير. وإياك. وأرجو منك أنك تدعي لزوجي لأنه في مرض شديد جدا. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه كل بلاء. يا رب. وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ أهلا وسهلا. عامل إيه؟ بخير الله يكرمك. والله العظيم بجد ما تقفلش عليا، ربنا يخليك. نعم. ربنا يخليك ما تقفل عليا السكة. حاضر، بس يعني باختصار الله يبارك فيك. ماشي حاضر. بص، تحية من بنت الأبيها بجد بجد عشان خاطر النشيد بتاع الجديد بتاعك دوت. أنا العبد ده جميل جدا جدا، ربنا يخليك، بيخلينا بك فعلا والله. يا رب رزقنا الإخلاص يا رب. ربنا يخليك. ورجاء بس تنزل لنا الساعة على قناة الرحمة. أنزل؟ الساعة. حاضر حاضر. أو اتكلمنا على فضل سورة الملك كل ليلة، لأن أنا بقرأها كل ليلة، عاوز أسمع فضلها يعني. حاضر. وأسألك الدعاء ليا بالخشوع في الصلاة وصلاة الفجر وقيام الليل ومداومة عليهم. ما شاء الله. وادع لأولادي ربنا يخليك بالنجاح والهداية أحسن ما غلبني في الصلاة خالص. يا رب يحفظهم. ماشي. وعاوزينك بعد جبريل يسأل ورسول يجيب تكلمنا على حلقات أحداث النهاية، ربنا يبارك لك. إن شاء الله رب. إحنا ربنا إن شاء الله يخليك. أنا بشوف فيك الرسول يا عم الشيخ محمد. يا والله يا رب استرنا وحصلناش نعله، صلى الله عليه والله وسلم. والله العظيم بجد والله ربنا يخليك يا رب وتكسر المرض يا رب. صلى الله عليه وسلم. ربنا يخليك، متشكرة أوي أوي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. ألو. أي تفضل يا أختي. أيوة يا فضيلة الشيخ محمد. نعم. بقول لحضرتك، والد زوجي يريد أن يعمل يعني يقسم الميراث وهو إيه دلوقتي. نعم. حتى بعد وفاته يعني هو اللي يقسمه على أولاده. نعم. يقسمه على أولاده بحيث بعد وفاته لا يوجد خلاف بينه وبين أولاده. طيب حاضر. فهل ده يجوز أم لا يجوز؟ حاضر يا أختي. وبالنسبة سؤال تاني. نعم. سؤال تاني. له بنت تريد أن بتقول له اعتبرني زي ولد، هي متجوزتي. نعم. اعتبرني زي ولد وابني لي دور فوق أخواتي. وهي لها دور أرضي بس هي مش عاوزة دور الأرضي، وبتقول له لا باع لي أرض. فهو قول لها لا، هذا يعني أنا مش في مقدرتي. وبعدين اخواتها يعني في هيكون في نفسيتهم شيء، فهل ده يجوز ام لا؟ اخواتها ايه؟ هيكونوا زعلانين يعني لو بنوها طيب. دور فوق. طيب حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم اتفضل. ممكن اسال حضرتك سؤال يا شيخ؟ نعم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هو التفسير اللي حضرتك بتشرحه، نعم، هو انا في كليه دراسات وكده يعني اسلاميه، نعم، فاخدنا ان التفسير بيبقى تفسير القران بالقران والتفسير القران بالحديث، نعم، وتفسيرات كتير بس انا مش فاكراها دلوقتي. نعم. هو حضرتك في تفسيرك بتعتمد على ايه؟ طيب حاضر. وسؤال ثاني معلش يا شيخ. نعم. الهبة اللي بتديها الأم للبنت في حياتها وللولد، أنا نعم. ماليش إلا أخ واحد، أمي لما تيجي تديني هدية مثلا أو بتصرف عليا في مثلا أنا بشتري كتب مثلا للعلم وكده، نعم، هل لازم تدي قيمتها مثلا للولد ولا تديني أنا على طول اللي طيب أنا حاضر عايزاه يعني؟ حاضر. وهو أخويا متزوج يعني، يعني هي بتديني أنا بس، طيب فيجوز حاضر. لها إن هي تديني المال اللي أنا عايزاه ولا لازم تساوي ما بيننا في الهبة؟ طيب حاضر. خلاص ماشي، جزاكم الله خير. وإياكم الله يحفظكم. طيب نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ محمد. أي نعم. جزاك الله كل خير. وإياكم الله يبارك فيكم. معلش أنا معايا ثلاث أسئلة. اتفضلي يا أختي. مشاهدة مجلس العلم في التلفزيون، نعم، هل هاخد عليه نفس الأجر لو أنا حضرت المسجد؟ حاضر. ولو خدت نفس الأجر يعني ولادي بيبقوا معايا في البيت، مثلا ابني بيسألني سؤال مش عارف مسألة أقوم أعمل له سندوتش وكده، هاخد نعم. نفس الأجر وأنا قاعدة في المسجد صامتة في وسط زمايلي؟ طيب حاضر. هو نفس السؤال الأول. ماشي. السؤال الثاني، الهدية في مجال العمل دي نعم. رشوة مقنعة؟ نعم. الهدية في مجال العمل الهدية نعم رشوة مقنعة؟ طيب حاضر. وشرب الشاي في العمل عن طريق سخانات الكهرباء، سحب الكهرباء في مجال العمل ده حرام؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده سؤال راقي أوي ده. طيب حاضر، ربنا يبارك فيك يا أختي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب أستقبل اتصالا آخر. ماشي. السلام عليكم. نعم. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأعتذر لإخواني وأخواتي الأفاضل والفضليات الطاهرات عن استقبال المزيد، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى في برنامج الفتاوى لمدة ساعتين كاملتين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجيب إجابات سريعة جدا لضيق الوقت. الأول، الأخت الفاضلة تطلب حلقة خاصة بالأسماء والصفات، وأنا إن شاء الله أبشرها بأنني بفضل الله تبارك وتعالى قد تناولت الأسماء والصفات بالتفصيل قبل ذلك، لكن إن شاء الله في شرحنا لدروس العقيدة جبريل يسأل والنبي يجيب سأتعرض بالتفصيل لمبحث الأسماء والصفات بإذن الله تبارك وتعالى في موضوعه، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. صلاة الفجر، هل الأخت تسأل عن ركعتي السنة، هل إن صلت ركعتي سنة الفجر هل السنة دي هي الفجر؟ لا طبعا، السنة غير الفريضة، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم رغيبتي الفجر أو رغيبة الفجر أو صلاة سنة الفجر القبلية، وإن لم يتأثر لك وأن لم تدركي السنة قبل الفجر فلا حرج عليك أن تصلي بعد الفجر مباشرة، لكن سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا، وإن كان الأمر ليس على سبيل الوجوب، أمرنا أن نحافظ على رغيبتي أو سنة الفجر وإن طاردتنا الخيول. ومن العلماء من قال، وهذا قول الجمهور، بأن ركعتي سنة الفجر من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، ركعتان قبل الفجر وست ركعات مع الظهر، وست ركعات مع الظهر، إما أن صلي أربعا قبله واثنين بعده، وإما أن صلي اثنين قبله وأربعا بعده، ست ركعات مع الظهر وركعتان مع الفجر إلى 8 ركعات، وركعتان بعد المغرب يبقى 10 ركعات، وركعتان بعد العشاء 12 ركعة. من حافظ على هذه النوافل أو هذه السنن كما في حديث أم سلمة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. وأن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من السنة المؤكدة. لكن سنة الفجر تختلف عن صلاة الفجر أو صلاة الصبح، والفجر أو الصبح سواء، يعني لا فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، كلاهما صلاة واحدة. إما أن تقول أقوم لصلاة الفجر، وإما أن تقول أقوم لصلاة الصبح. أما السنة فهي تختلف عن الفريضة. السؤال عن اللبس الشرعي للمرأة المسلمة، هل النقاب يكمله أم هو فرض؟ اللبس الشرعي للمرأة المسلمة يشترط فيه شروط. أولا يشترط أن يكون طويلا، يشترط أن يكون الثوب طويلا، ويشترط أن يكون فضفاضا، أن يكون فضفاضا واسعا لا يظهر مفاتن جسد المرأة، ويشترط ألا يكون معطرا أو مطيبا. يعني لا يجوز للمرأة المسلمة إن خرجت من بيتها للوظيفة أو للعمل أو لحاجة أن تضع الطيب، لا يجوز لها ذلك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويشترط كذلك ألا يكون ثوب شهرة، ويشترط ألا يكون ثوب شهرة، ويشترط ألا يكون شفافا، وألا يكون مفتحا كما نرى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. أما النقاب فقد ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن النقاب فيه قولان لأهل العلم، وينبغي أن نعلم أن الفتوى لا يقال فيها قولا واحدا، وإنما يجب من باب الأمانة العلمية أن يعرض العالم أو المستفتى أقوال أهل العلم في المسألة، وأن يرجح الراجح عنده بدليله. الأمانة تقتضي أن نذكر أقوال العلم، أقوال أهل العلم في المسألة. وتعجبني كثيرا عبارة علمائنا جزاهم الله عنا خيرا: ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. يعني لا يجوز أبدا لمن جلس وتصدر الفتوى أن يتصدر الفتوى إلا بعد أن يقف على مسائل خلاف علمائنا، وإلا فما اشتم رائحة الفقه أبدا. فالفقه كل الفقه أن تقف على مسائل الخلاف وعلى أدلة كل فريق من أهل العلم، وأن ترجح ما ترجح لديك بالدليل إن كنت من أهل الترجيح، وإن كنت ممن يفرقون بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ واللغة وأصول الفقه إلى غير ذلك من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في من تصدى وتصدر للإفتاء أو للإجابة على أسئلة الخلق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق علماءنا جميعا ممن ابتلوا بمثل هذا، أسأل الله أن يرزقهم الصواب والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول النقاب فيه قولان لأهل العلم، ولا ينبغي أبدا أن نسفه رأي المخالف. لا ينبغي أبدا، أقول ذلك لله، أن نسفه رأي المخالف. فمن أهل العلم من يقول بجواز كشف الوجه والكفين كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي، ومنهم من يقول بوجوب تغطية الوجه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الطبري وغيرهم وغيرهم من القدامى والمعاصرين. لكنني أود أن أقول بأن علماءنا الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين هم أنفسهم قالوا بوجوب تغطية الوجه في زمان الفتن، وأظن أنه لن يخالف أحد أننا نعيش الآن زمان الفتن، والوجه محط الفتنة في عند أي امرأة. بل أقول لا من باب المبالغة، أقول إن الوجه محط الإثارة حتى للزوج مع زوجته في فراش الزوجية. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات لخطرها، أقول يبقى الوجه محط الإثارة حتى للزوج مع زوجته في فراش الزوجية، مع أنها زوجته وامرأته ويراها في كل لحظة أو كل يوم، ومع ذلك يبقى الوجه محط الإثارة للزوج. وأنا أقول لو أن رجلا تقدم لخطبة فتاة وقالت له سأظهر لك بنقابي ولن ترى مني وجهي ولن ترى شيئا، والموقف الآخر أن أظهر لك بوجهي أو أن أظهر لك وجهي من النافذة مثلا أو من الشباك، فهل يا ترى يعني سيختار العاقل أي مشهد من هذين المشهدين؟ حتما سيختار الوجه لينظر إلى الوجه، وإن كانت الرؤية ناقصة، لكن أنا أقارن فقط بين يعني خطر الوجه بالنسبة للمرأة المسلمة. فلا شك ولا ريب أن المرأة إن أخذت بهذا فهو أكمل وأستر، أما إن أخذت بقول من قال من أهل العلم بعدم الوجوب ودانت لربها تبارك وتعالى بذلك، فلا ينبغي أن ينكر في مثل هذه المسائل على المخالف، وإنما خذ أنت ما ترتضيه لدينك بالدليل، وخذ إن كنت لست أهلا للدليل أو للترجيح لا حرج أن تقلد إماما من الأئمة أو عالما من العلماء الربانيين، وأن تقلده في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ولا إثم عليك ولا حرج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا، فأنا أنصح يعني نساءنا وأخواتنا في زمن الفتن بتغطية الوجوه يعني درءا للمفاسد ودرءا للفتن، وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. الأخت تسأل عن فضل سورة الملك. نعم، لقد ثبت في حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم أن من قرأ سورة الملك، والراجح عندي أنه حسن، أن من قرأ سورة الملك وقاه الله ومات وقاه الله تبارك وتعالى عذاب القبر، هذا بشرط أن يكون يعني هذا الرجل قد مات على الإسلام، وأنا لا أتصور أن رجلا يواظب كل ليلة على قراءة سورة الملك دون أن يكون مقرا لله عز وجل بالتوحيد ومقرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذه الصورة يعني أنجت صاحبها من عذاب القبر، كما حسن حديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وأسأل الله أن يختم لنا لكم بالإيمان. أما عن سلسلة أحداث النهاية فحتما سأتعرض لها بالتفصيل، بالتفصيل يعني أنا ألقتها في يعني 30 حلقة، ربما تأخذ منا هنا على شاشة قناة الرحمة بفضل الله يعني أكثر من 70 إلى 80 حلقة، لا أبالغ إن شاء الله، يعني سترون هذا بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأنا أتحدث عن الركن السادس، الركن الخامس من أركان الإيمان بالله في حديث جبريل، في دروس جبريل يسأل والنبي يجيب، سأتعرض الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا هو أن تؤمن بالله وأن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر، ده الركن الثالث. فسأتحدث عن الإيمان باليوم الآخر بالتفصيل، بالتفصيل سأتحدث عن الفتن التي ستقع بين يدي اليوم الآخر، وسأتحدث عن العلامات الصغرى بالتفصيل، وسأتحدث عن العلامات الكبرى بالتفصيل، وسأتحدث عن مراحل الساعة بقى من البعث والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة أو النار والجنة، عشان نختم بالجنة، ربنا جعلناكم من أهل الجنة. فإن شاء الله الموضوع طويل وقد يحتاج من 70 إلى 80 حلقة بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يرزقنا أياكم يعني طول العمر ما حسن العمل، إنه على كل شيء قدير. الأخت تقول بأن والد زوجها يريد أن يقسم الميراث موجود، وأنا أقول هذا ليسمى ميراثا، لأنه ما سمي الميراث ميراثا إلا لموت المورث، حينئذ يسمى ميراثا، أما وهو موجود فهذا التقسيم لا يسمى ميراثا وإنما يسمى هبة، يسمى هبة، لكن الميراث ما سمي الميراث ميراثا إلا لموت المورث. وأنا أرجو من إخواننا وأخواتنا يعني جميعا ممن لهم ميراث أن يلتزموا في ذلك شرع الله تبارك وتعالى، وأن لا يتجاوزوا حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا حرج أن يهب الإنسان لأولاده في حياته ما شاء بشرط أن يعدل في الهبة بين أولاده، لا حرج عليه أن يهب أولاده، أن يهب أولاده ما يشاء في حياته بشرط أن يعدل في الهبة، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، وأن لا يتعدى حدود الله عز وجل حتى لا يقع في ظلم لنفسه أو في ظلم لابن من أبنائها أو لبنت من بنات، والأولى ذلك. أما الأخت التي تقول تطلب من والدها أن يبني لها يعني شقة فوق البيت، والله إن فعل ذلك برضا يعني إخوانها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لكن ليس من حقها أن تطلب من والدها أن يسويها بأولادها أو بأولادها أو بإخوانها الذكور في قضية الميراث، وإنما في الهبة لا حرج إن وهب الولد مثل ما وهب البنت، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن الحرج كل الحرج أن يسوي بين الولد والبنت في الميراث، هذا لا يجوز. وبناء على ما أصلت أنه لا يجوز أن يقسم الميراث، لا يجوز أن يقسم الميراث ولا يسمى ميراثا إلا بعد موت المورث، فله أن يهب البنت وأن يهب الولد ما يشاء في حياته، والأصل سووا بين أولادكم في الهبة أو في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر، سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أو في الهبة كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. أسأل الله أن يرزقناكم العدلة. طيب بسرعة شديدة جدا، التفسير على أي شيء أعتمد؟ أنا أصلت ذلك في دروس كاملة في أصول التفسير، وبينت أن منهجنا بفضل الله تبارك وتعالى كما هو واضح أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفصل ونفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبأقوال سلف الأمة وبأقوال التابعين لهم. ولكنني أود أن أشق منهجا ربما يكون جديدا بعض الشيء، ألا وهو أنه لا ينبغي على المفسر الآن من وجهة نظري أن يفسر الآية بالآية والآية بالحديث وأن يمضي وفقط، وإنما أنا أرى أن يسقط المفسر هذه الآيات وهذا التفسير على واقع الأمة، لأن الله ما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليربي به الأمة، وإلا ليهذب به الضمائر والأخلاق، وإلا ليربط الدنيا بالآخرة، وإلا ليربط الدين بالدنيا. فأنا كما ترون يعني أفسر الآية بآية، وإن لم أجد أفسر الآية بحديث، وقد ذكرت في الحلقة الماضية طائفة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مبحث الحمد، ذكرت في الحلقة الماضية مجموعة كبيرة. فإن لم أجد حديثا للنبي أفسر بأقوال الصحابة بأقوال التابعين وبأقوال أهل العلم، ثم أحاول جاهدا ما استطعت أن أسقط هذه المعاني على واقع الأمة حتى تستفيد الأمة مرة أخرى بهذا الوحي الذي أحيى الله عز وجل به الأمة بعد موات. فأنا أرجو الله أن يحيي الله الأمة بهذا القرآن وبهذا المنهج، أن نفسر القرآن بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم نسقط هذه المعاني على واقعنا لتنهض الأمة، حتى لا تصور كثير من أحبابنا وإخواننا أن هذا الكلام ليس لنا وليس لواقعنا، إنما هو لواقعنا. فالقرآن يصلح الله به كل زمان وكل مكان. الهبة، نعم لا حرج على والدتك أيتها الأخت الكريمة أن تعطيك أنت من المال ما تحتاجين إليه، يعني أنت الآن في دراسة والأخ بفضل الله انتهى من دراسته أو تزوج، لو أنك احتجت إلى مصاريف لأنك في الدراسة لا يشترط أن تعطي الأم لابنها أو لأخيك المتزوج نفس المبلغ الذي تعطيه لك، بل العدل أن يعطي الرجل أو أن يعطي المسؤول أو أن تعطي الأم كل ولد من الأولاد ما يحتاج إليه. لو أنا عندي الآن ولد تخرج وخلاص انتهى بفضل الله تبارك وتعالى ولا يحتاج مني النفقات، وعند ولد آخر في الجامعة قد يحتاج مني إلى 500 جنيه دروس حتى في الثانوية العامة، فهل يشترط علي أن أعطي الولد الذي تخرج وتوظف الآن 500 جنيه كل شهر؟ لا، لا يشترط، وليس هذا من الظلم في شيء، بل العدل أن تعطي كل ولد ما يحتاج إليه من النفقات، وأسأل الله أن يرزقناكم العدل في كل شيء. طيب مشاهدة مجلس العلم، هل لها نفس الأجر إذا كانت تسمع مجلس العلم في المساجد؟ والجواب لا، والجواب لا، بل الجلوس في المسجد هو الأصل، وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحافتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا الفضل بفضل الله تبارك وتعالى إنما هو بركة لرواد المساجد. ولذلك أنا أقول لا ينبغي لإخواننا أن يهجروا المساجد وأن يتركوا مجالس علم العلماء بدعوى أنهم صاروا يتابعونهم على الفضائيات. لا تحرم نفسك من الفضل والأجر، أنا أصرخ من أعماقي لا ينبغي أن نهجر المساجد. الآن كثير من الناس يعني تخلوا عن مجالس أهل العلم، يقول لك خلاص يا مولانا ما احنا كل يوم بنشوف الشيخ على الرحمة وعلى غيرها من القنوات. لا يا أخي، لا تضيع أجر الجلوس في مجلس العلم في بيت من بيوت الله، إن هيأ الله لك أن تحرص على مجالس أهل الفضل والعلم. الهدية، وهذا آخر سؤال وسمحوني خدت 3 دقائق من وقت البرنامج وهذا يعني ليس من خلقي والله، وأسأل الله أن يغفر لي. الهدية في مجال العمل، نعم هي رشوة مقنعة، رشوة مقنعة، وقد فصلت ذلك، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا، كما في حديث ابن لتبية وهو حديث صحيح، فالأولى أن يتورع إخواننا. اللهم إلا إن كانت الهدية هدية عامة، رجل شركة عاملة نتائج ولا عاملة أقلام للإعلان وللدعاية وبتعطيها لهذا ولغيره، فأرجو الله عز وجل ألا يكون، إنما بقى يعني هدية بقى من العيار التقيلة مولانا، يعني هدية مثلا قيمتها 30,000 ولا 40,000، ما تقولش بقى دي هدية ده رشفة واضحة من الشيخ. وخلي بالك، وأسأل الله أن يطعمنا وإياكم الحلال الطيب وأن يرزقنا وإياكم الغنى والعفاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى موعد باللقاء غدا إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 7 مساء بإذن الله تبارك وتعالى والربع لبرنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.